متعصرم به ذکر الله الحکیم فضیل تشریخ عبدالعزیز اوکاشا القاره به لزاع تلویزیون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم Allah